لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب دروس في علم الأصول للشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشهيد. هذا الكتاب المعروف ألفه الشهيد رضوان الله عليه في 3 حلقات. اليوم إن شاء الله نقرأ في الحلقة الأولى. هذه الحلقة اشتملت على مباحث عامة، وفي بداية الحلقة ذكر الشهيد رضوان الله عليه بعض المباحث اللغوية والتاريخية والتمهيدية لأن الأصول يمكن أن نمر عليها مرورا سريعا حتى نقرأ الكتاب بشكل سريع. نعم، في أواخر الكتاب أو تقريبا من وسط الكتاب تبدأ بعض المباحث التي تحتاج إلى تأني وتأمل ونزيد دراسة. فأما في بداية الكتاب كتعريف من الأصول أو عملية الاستمراء أو بعض البحوث التاريخية للغة الاجتهاد سيمكن المرور عليها مرورا سريعا، وبالتالي في بداية الكتاب سنسعى إن شاء الله أن نسرع في البحث. وأما حينما نصل إلى تلك المباحث التي تحتاج إلى المزيد من التأمل فسنحاول إن شاء الله أن نعطي المطالب حقها هنا، وإن كان يمكن أن نتعمق في هذه المباحث التي ذكرها الشهيد رضوان الله عليه في بداية الكتاب، إلا أن الشهيد سيتوسع فيها أكثر فأكثر في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. في بداية الكتاب يعرف الشهيد عن العقود ويقدم كلمة تمهيدية. يقول: الإنسان بعد أن آمن بالله عز وجل وبرسوله وملائكته وكتبه، وبالتالي شخص هذا الإنسان وعرف أنه بحكم كونه عبدا تتوجه إليه التكاليف الشرعية، إذن هو ملزم بامتثال هذه التكاليف الشرعية. من هنا نسأل هذا السؤال: كيف يمتثل هذا العبد التكاليف الشرعية المتوجهة إليه من قبل الشارع المقدس؟ والجواب: الامتثال صرف معرفة الحكم الشرعي. إذا كنت لا أدرك الحكم الشرعي ولا أعرف الحكم الشرعي، كيف يتحقق مني الجري العملي على وجه ذلك الحكم الشرعي؟ إذا لا بد من تشكيك ومعرفة الحكم الشرعي. ومن هنا نسأل: كيف يمكن تحقيق الجري العملي وفقا للحكم الشرعي، خصوصا أن الكثير من الأحكام الشرعية يحتاج تشكيكها إلى بحث علمي واسع نظرا لوجود الكثير من الأسباب التي أدت إلى بعدنا عن الأحكام الشرعية؟ من هذه الأسباب بعدنا الواسع عن عصر التجريد، وبطبيعة الحال كلنا ابتعدنا زمنيا عن عصر التشريع، غابت تلك المرتكزات ونشأت بعض المفاهيم، مثلا تغير اللغة. فلا تسأل لغتنا اليوم تختلف عن لغة الآن، لغتنا اليوم بسيطة نوعا ما، بينما لغة الآن فيها نوع من العمق والتعقيد. مثلا من الأسباب الظروف الذكية التي كان يعيشها العمر سلام الله عليهم، هذه قد توجد بعض الغموض، بعض الغموض في تشخيص النص الشرعي. على كل حال، إذا نحن حينما آمنا بوجود الله وملائكته وكتبه ورسله علمنا أن الله عز وجل كلفنا بتكاليف، ولا بد أن نجري وفق هذه التكاليف في مقام العمل. ومن هنا لا بد من استنباط الحكم الشرعي لكي يتحقق منا الجري العملي الصحيح. هذا الجري العملي او هذا الموقف العملي كيف يحدد؟ يحدد بطريقتين وباسلوبين. اما نحدد الحكم الشرعي، واما احيانا لا نستطيع ان نحدد الحكم الشرعي وانما نحدد الوظيفة العملية. اضرب لكم مثال من باب التأويل. ربما انت قد اقترضت من احد الاصحاب دينار او دينار، انت لا تعلم هل هو دينار ام هو دينار. بالتالي انت عمليا اما مسؤول الذمه بدينار او دينار، فتذهب احيانا قد تحصل على بعض الاوراق والمدونات التي دونتها وتقضي انك قد مثلا اقترضت دينار، حينئذ تكون قد وصلت الى الامر الواقع انك في الواقع قد اقترضت دينار. واحيانا انت قد تبقى ساكن ولا تصل الى مسلمين يؤكد انك قد اقترضت دينار او دينارين، لكن تقول في نفسك لماذا اجعل نفسي مجهول الذمه؟ من باب الاحتيار سيعطيه دينارين، سيبقى في الواقع دينار، انا اريد ان اتوجه دينار الثاني، سيبقى في الواقع دينارين فقد اقرضت ذمتي ودفعت اليه دينار. اذا هنا موقفان عمليان. الموقف الاول حينما وجدت في الكتابة انني دفعت دينارين، هذا الجري العملي وهذا الموقف العملي كان مستند الى تحديد الواقع انني في الواقع قد اقترضت دينارين. والموقف العملي الثاني لم يكن مستند الى تحديد واقعين وحكم واقعين، وانما حدث وظيفتي انا وظيفه الاحتياط. اذا في الشريعه الغراء الشريعه المقدسه تحدد هذه الشريعه الموقف العملي اما بتحديد الحكم الشرعي واما بتحديد الوظيفه الشرعيه بعد عدم التمكن من تحديد الحكم الشرعي. واضح. عمليات الاستنباط في الفقه وفي الشريعة المقدسة تتضمن هذين الأمرين، يعني إما تحديد الحكم الشرعي وإما تحديد الوظيفة العملية، وكل منهما تحديدا للموقف العملي. هذا التحديد للموقف العملي بكلا الأسلوبين يتضمن عناصر مشتركة وعمليات مشتركة في عمليات الاستنباط. هذه العناصر المشتركة يطلق عليها علم الأصول. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بعلم الأصول. كلمة تجريبية. بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة وعرف انه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى، مسؤول عن ماذا؟ عن امتثال احكامه، يعني عن امتثال احكام الله عز وجل. يصبح ملزما هذا الانسان بالتوفيق بين سلوك هذا الانسان في مختلف مجالات الحياه وسروا على الإسلام، يعني ما أثروا على الإسلام، يعني يكون سلوكه على الشريعة الإسلامية. فباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه على الإنسان تدعية الإنسان للشريعة، ولأجل هذا يعني ماذا؟ لأجل ضرورة أن يوفق الإنسان بين سلوكه وبين الشريعة، كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة، لأنه إذا لا يعرف كيف يتصرف في كل واقعة كيف يوفق بين سلوكه وبين موقفه. ولو كانت أحكام الشريعة في كل الوقائع واضحة وضوحا بديهيا للجميع لكان تحليل الموقف العملي المطلوب تجاه الشريعة في كل واقعة أمرا ميسورا لكل أحد، ولم احتاج إلى بحث علمي ودراسة واسعة، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر الفكري هذا السبب من الأسباب. من الأسباب الأخرى عوامل الفكر والتدوير التي وقعت في منطقة الشرعية. من العوامل الأخرى ظروف التخية التي كان يعيشها العلم عليهم السلام، وهناك عوامل كثيرة. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه لعن الله المغيرة، فقد كان يدس الأحاديث في كتب أبيه، كتب الإمام الباقر يدس فيها في الأحاديث، أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واقتناص هذه الأحاديث للغموض. وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع حلم يتولى دفع الغموض على الموقف الشرعي تجاه الشريعة في كل واقعة لإقامة الدليل على تعيينه، على تعيين ماذا؟ على تعيين الموقف العملي. وهكذا كان، فقد أنشئ علم الفقه للقيام بهذه المهمة، فعلم الفقه يستند على تحليل الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، والفقيه في علم الفقه يمارس إقامة الدليل على تحليل الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. فهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي. فما هو تعريف عملية استنباط الحكم الشرعي؟ تعرفها شيء هكذا، إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي في كل حدث من أحداث الحياة. ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر. وتحليل الموقف العملي الجديد يتم في علم الفقه اسلوبين، احدهما الاسلوب الاول تحليله بتعيين الحكم الشرعي، هذا ما يطلق عليه الدليل المحرج او الادله المحرجه. لماذا الاحراج هو عباره عن الشرع؟ الادله المحرجه لماذا سميت محرجه؟ لانها تكشف عن الواقع. فبما انها تخرج الواقع اغلق عليها الاستعداد المخرج، والاخر تحديد الوظيفه العمليه تجاه الحكم المنشور بعد استحسان الشك وتعذر تعيين الحكم الشرعي، تعذر تعيينه عن تعيين الحكم. هذا ما يقدر الاصول العمليه او الادله. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول، أي الأسلوب الأول تحديد الحكم بتعيين الحكم الشرعي، تحديد الموقف العملي بتحديد الحكم الشرعي، نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرجة، إذ يخرج فيها الحكم الشرعي، يعني إذ يكشف فيها الحكم الشرعي. في الكتب الأصولية السابقة كأصول الفقه الموضوع في قاعدة الأصول، هذا السبب الأول من الأحكام يقال له الأدلة الاجتهادية. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني، يعني تحديد الوظيفة العملية، تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية. أو تتبع في الفقه في الأسلوب الدائر في الفقه التقليدي في الكفاية والأصول المغطى الأدلة الفقاهتية. إذا عندنا أدلة اجتهادية في قبال الأدلة الفقاهتية أو أدلة مخرجة في قبال أدلة عملية أو أدلة في قبال أصول عملية، وأيهما أقوى، الأدلة الاجتهادية أم الأدلة الفقاهتية؟ الأدلة المخرجة أم الأدلة العملية؟ إلى أخره، ولا ريب الأدلة المخرجة أقوى وهي مقدمة. لماذا؟ لأن الدليل المخرج ليس على الحكم الواقعي، بخلاف الأصل العملي لا يصح على الحكم الواقعي وإنما يؤكد الوظيفة العملية. واضح. ومن هنا فالرسائل العملية حينما يفتي الفقيه فيها ليست وأن ترجع إلى شخص آخر وإلى مرجع آخر، لا، إلا إذا كان الثاني أعمى في هذه المسألة، فيجوز العذور فيما إذا كان الثاني أعمى. واضح. لكن في الاختيار يجوز أن ترجع إلى آخر، لأنه في الاختيار، الاختيار ليس لدليل محرم، الاحتياط في العملية. فهنا الحاكم الشرعي والفقيه لم يحدد لك الحكم الشرعي الواقعي، وإنما عين لك الوظيفة الشرعية. وفي كلا الأسلوبين، يعني الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية، الدليل المحرز والدليل العملي، يمارس الفقيه يعلم الفقه في الماضي الفقه الشرعي، اي يحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي للدليل، يعني إقامة الدليل، للدليل عن بواسطة إقامة الدليل، وعمليات الاستنباط التي يجتمع عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك عناصر مؤقتة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها هذه العناصر العامة. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص فيها بدراستها وتحديدها وتنميتها لعلم الفقه، فكان علم الاصول. تعريف علم الاصول، ما هو علم الاصول؟ السيد عرض من الأصول هكذا العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. السيد رضوان الله عليه يذكر ثلاثة أمثلة لكي يوضح معنى الحكم الشرعي. يسأل ثلاثة أمثلة. السؤال الأول، هل يقام على الصائم أن يرتد السلمان أم لا؟ السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يخمسه أو لا؟ ثالثا، هل تقصد الصلاة القنطرة أم لا؟ والقنطرة هي ماذا؟ الضحك المرتفع. يجيب السيد على هذه الأسئلة الثلاثة. أما السؤال الأول، هل يحرم على الصائم أن يرتد السلمان؟ يستند إلى رواية يعقوب بن شعيب. رواية يعقوب بن شعيب يقول فيها الإمام الصادق سلام الله عليه: لا يلتمس المحرم في الماء ولا الصائم. النص في الرواية جهتين، جهة السند وجهة الدلالة. أما من جهة السند فالراوي يعقوب بن شعيب وهو ثقة، وخبر الثقة حجة، صحيح أن الثقة قد يجتهد وقد يخطئ، لكن الاختيار قد جعل الحجية لخبر الثقة، إذا نقد الكلام الثقة، فهذه الرواية مقبولة من جهة السند. نجي للدلالة، الإمام عليه السلام يقول: لا يرتنس المحرم، لا يرتنس صيغة نهي، افعل صيغة عام، لا تفعل صيغة نهي. صيغة النهي في العرف العام ماذا يفهم منها؟ يفهم منها الحرمان. صيغة النهي تدل على التحريم وصيغة الأمر تدل على الوجوب. صلي أم صيغة أم تدل على وجوب الصلاة. ولا تشرب الخمر لا تتعالى صيغة نفس تدل على الوجوب. إذا لاحظوا نحن الآن استندنا إلى عنصرين مشتركين، أولا حجية خبر الثقة، ثانيا الظهور العرفي، يعني العرف العام ماذا يستظهر من سيرة الناس؟ يستظهر الحرمة. نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، الشخص إذا ورث من مال مالا من ورث مالا من أبيه هل يجب أن يوجه مسوى أو لا؟ الجواب لا يجب. لماذا؟ قد دلت صحيحة علي بن منزياع على ذلك. أولا علي بن منزياع ثقة من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، فإذا الرواية مقبولة سندا لأننا نؤمن بحجية خبر الثقة. الرواية ورد فيها هكذا، إن الخمس ثابت الميراث الذي لا يستفد من غير أذن ولا أذن. الميراث على نحو إما ميراث مكتسب يعني متوقع، وإما ميراث غير مكتسب غير متوقع. كان أحيانا تجالسون يتصلون إلى جبل فلان الذي عاد في الاستيمو ما وهو من أقاربك وورث لك مالا لا يوجد له وارث إلا أن، فهذا ميراث متوقع أم غير متوقع؟ غير متوقع. أنت أصلا لا تعرف فلان الذي هو نجيبك أصلا، فهذا وقال له ميراث لا يكتسب غير الإسلام، ليس كالإسلام. بينما ما هو الميراث المتوقع؟ إما من جهة الإبن أو من جهة الأب. الابن يرث أبيه يرث أباه، أو أن الأب يرث أبنه، أي المتوقع. صحيح علي بن منزياع دلت على أن الميراث غير المكتسب فيه الخمس. الميراث غير المتوقع هو الذي فيه الخمس. العرف العام ماذا يشهد؟ أن الميراث المتوقع والمكتسب ليس فيه الخمس. إذا لاحظ أيضا هنا استندنا إلى حجية خبر الثقة لقبول صحيحة علي بن منزياع، واستندنا إلى حجية الظهور. يعني ماذا حجية الظهور؟ يعني ما يستظهره العرف حجة. السؤال الثالث، هل تبطل الصلاة بالقصر أم لا؟ نستند إلى صحيحة زرارة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه رحم الله زرارة، ولولا زرارة لذهب سبح أبي. زرارة بن أعيان بعد أشهر رواة، زرارة بن أعيان وثاقته أظهر من أن توثق. إذا نقبل هذه الرواية راويها زرارة. هذه الرواية ما مثلها دلالة عاصبة تقول المقاهقانة يعني الصحيح المرتفن لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. الحرص العام ماذا يفهم من النقض والبطوان؟ فالحرص العام يفهم ان الرواية تقول هكذا، ان المقاهقانة لا تنقض الوضوء يعني لا تبطل الوضوء وتنقض الصلاة يعني تبطل الصلاة. إذا لإثبات أن القهقاء تنقض الصلاة استندنا إلى حجية خبر الثقة في قبر رواية زرارة، واستندنا إلى حجية الظهور العرفي، وقد تمسكنا بمن استغمر بالعرف من طعم الناس. إذا هذه الثلاثة عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، لكن عنصرين هنا، حجية خبر الثقة وأيضا حجية الظهور العرفي. إذا توجد هناك عناصر خاصة، هذه تتحقق في علم الفقه. في علم الفقه حينما تأتي إلى كتاب الفقه يأتي العنصر الخاص تحط عليه من المنزياع، كتاب الصلاة يأتي العنصر الخاص رواية الزرارة، كتاب الصوم سياسة العنصر الخاص رواية يعقوب بن شعيب. فهناك عناصر عامة مشتركة في كل الأبواب. وهي حجية خبر الثقة، حجية الظهور الأصلي وما داخلت عليه. إذا علم الأصول يدرس العناصر المشتركة، وليس يدرس فقط العناصر المشتركة. وإنما علم الأصول أيضا كما يدرس العناصر المشتركة يدرس درجة استعمال هذه العناصر المشتركة. يعني مدى صحة القاعدة وبيتنا. مثلا حصالة الاختيار أو حصالة الوراء أو الاستصحاب، هل يجريان في الشبهات الموضوعية والقسمية أم أنهما يختصان أو أنهم يختصون في خصوص الشبهات الموضوعية؟ فإذا مدى سعة القاعدة الوظيفية أيضا يدرسها علم الأصول. أيضا علم الأصول يدرس العلاقة فيما بين العناصر المشتركة، لو تعارض دليل اجتهادي ودليل فصاحتي أيهما المقدم؟ لو تعارض الدليل المخرج مع الدليل العملي أيهما مقدم؟ لا شك ولا ريب أن المقدم هو الدليل الاجتهادي على الفقهاء أو الأصل أو الدليل ماذا؟ أو أنه يقدم الدليل الاجتهادي على الفقهاء أو الدليل المخرج على الأصل العملي. واضح. نقرأ هذا المقدار. تعريفها من الأصول. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف ابن الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ونذكر لأجل ذلك نماذج جدائية من هذه العملية بحيلة مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بيننا إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. في أمور نقصية نواجه هذه الأسئلة الثلاثة. أولا، هل يحرم على الصائم أن يلتمس الماء؟ ثانيا، هل يحرم على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي؟ هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسة؟ ثالثا، من تذكر الصلاة بالحسنة في أثناء الصلاة؟ أما بعض الصلاة إلى تسجيل مغفرة وقبل الصلاة. فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، وأنه يقرأ من الارتباط على الصلاة ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. قد جلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتباط على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال: لا يلتمس المخرج في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا الترتيب ليس في صيغة النهي، لا يرتنين، لا يفعل، تدل في العرف العام على الحرمة، لأن صيغة النهي تدل على الحرمة. وراه النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يسلك أحيانا ولا يعني يأتي بخبر ثاني، ولكن يجد أحيانا قد يأتي بخبر غير صحيح. ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب واعتبره حجة، والنتيجة هي أن الالتهام حرام. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهدي جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس. كان قال: هذه الأمور هي التي يجب فيها الخمس، ماذا نفعل؟ ما عداها لا يجب فيها الخمس في مقام الحرام. فورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يكتسب، يعني لا يتوقع من غير أذن ولا أذن، لأن الأب والأب أبرز مقاليد حسبان الأب والعرف العام. يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. والراوي ثقة وخبر ثقة في الحجة، والنتيجة هي أن القوم في ثلثة الأب غير واجب، في ربك على الأمثلة، خبر الثقة والأمثلة. ويقول الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زراعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القنطنة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام يفهم من النص أن الصلاة تنقض الوضوء، يعني أن المراد من النص هو بطلان المطلق. وزرارة وخبر الثقة بحجة، فالكلام عن قصدها باطلة إذن. فبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي تمر الفقيه كانت من أبواب كالثامنة الفقه، من الصوم والصوم والصلاة، وأن الأدلة التي استدل إليها الفقيه مختلفة، رواية يعقوب بن شعيب ورواية زراعة وعلي بن منزلة. فبالنسبة إلى الحكم الأول فلدينا رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني فلدينا إلى رواية علي بن منزلة، وبالنسبة إلى الحكم الثالث فلدينا إلى رواية زراعة. ولكل من الروايات أحد مشتركة أدخلها الحكم في عملية الاستنباط المواقف الثلاثة من المعاني. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام وكان الكلام الصادر عن المفهوم، وهو ما يعبر عنه من كيفية الظهور العضوي. فكيفية الظهور إذا عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الكلام، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو كيفية خبر الكفارة. واضح إن شاء الله. أقرأه لبساطته ولبيت الله. وهكذا نستنتج ان عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مختلفه كما تشتمل على عناصر خاصه. تمام العناصر الخاصه تلك العناصر التي تتغير من مساله الى مساله، كروايه يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عمليه الاستنباط قمه الاهتمام، لانها لم تكن في عمليات الاستنباط الاخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصه اخرى كروايه علي بن الزيار وروايه زراعه. فنحن بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تكتب في عمليات الاستنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. هذا معنى العناصر المشتركة. وفي علم الأصول قدرة العناصر المشتركة، وفي علم الفقه قدرة العناصر الخاصة في كل مسألة. وهكذا يدرك للفقيه في كل مسألة أن يبحث بتلك الروايات والمباني الخاصة التي لا تدرك تلك المسألة، ويدرس من تلك الروايات ويحاول فهم الفاضية والظهور إلى العرف، وأتى عندنا بينما يحاول الوصول البحث عن كيفية الظهور وكيفية الخبر وهكذا. هل أن قلة الفعل تدل على الوجود؟ هل أن قلة المال تدل على الكرم؟ وهكذا. وعلم الوصول يتكلم ثلاث أمور، لا يحدد العناصر المشتركة كحاجة يعني فقط. إذا هذا الفائدة الأولى تحديد العناصر المشتركة. ثانيا بل يحدد أيضا درجة استعمالها، يعني درجة استعمال العناصر المشتركة، يعني مدى سعة وضيق العناصر المشتركة. والثمرة الثالثة والفائدة الثالثة والعلاقة بما يعني والعلاقة بين العناصر المشتركة، أيهما يقدم الدليل الاجتهادي أم الدليل التقامتي؟ الأصل العملي أم الدليل المحرج؟ الاستصحاب أم البراءة؟ كما سنرى في الفصول المقبلة إن شاء الله تعالى موضوع علم الأصول عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.